تفسير الآية 27 من سورة محمد، يقول تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أي فكيف يكون حال أمثال هؤلاء عندما تتوفاهم الملائكة، ملائكة الموت، أي تقبض أرواحهم عند حلول موعد موتهم ليقابلوا ربهم ويدخلوا قبورهم ويبدأوا أول مراحل الآخرة التي كانوا يكذبونها والتي سيعذبون فيها أشد العذاب. لا شك أن حالهم سيكون أسوأ وأقبح حال، حيث الملائكة تبدأ معهم بعذاب تمهيدي، فتضرب وجوههم وظهورهم، أي كل مكان في أجسادهم من الأمام والخلف، ضربا مؤلما موجعا مذلا مهينا قبل بدء عذاب القبور المتنوع المستمر والذي هو مبدئي وتحضيري حتى يأتي عذاب يوم القيامة الأعظم والأتم والأخلد. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم الإسلام ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.